بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم حاء وقال رحمه الله وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك وحديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الصوم وتعجيل الفطر وتأخير السحور كما مر عن عائشة وتخبيرها بن عمر وبن مسعود إلى آخره يقول أبي موسى الأشعري وبن مسعود وأنها فضلت عمل بن مسعود على عمل أبي موسى الأشعري في الليلة اللي مضت. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. إذا جاءنا عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان فهو الثوري. قال حدثنا أبو حازم الصغير الأعرج اللي يسمونه الأعرج أبو حازم الصغير. عندنا أبو حازم الكبير سلمان الأشكعي من الطبقة الثالثة. عندكم هذا أبو حازم سلمة بن دينار من الطبقة الخامسة يسمونه الأعرج وهو شوكة الملوك. يقولون شوكة الملوك في حلوقهم لأنه لا تأخذ في الله لومة لائم. اللي يشوف يكلم الملك فيها والأمير والسلطان ولا يهمه يتكلم بما يرى أنه لا بد من إزالة هذا الشيء ضروري من إزالة هذا الشيء ويحترمونه وينفذون ما قال. الشاهد سلمة بن دينار اسمه رحمه الله وهو من الطبقة الخامسة. يقول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وعندك مرنا في البخاري في حديث آخر ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. أخروا السحور ليس في هذا الحديث ولكن في حديث آخر ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. الترمذي بيفصل بينهما بيفصل بين تأخير السحور وسيأتي له حديث وبين تعجيل الفطر. فهذا الحديث اللي بين يدينا تعجيل الفطر. فضل تعجيل الفطر أن تفطر الإنسان إذا رأيت الليل من ها هنا والنهار راح من ها هنا وظلمت الشمس غابت الشمس أفطر الصائمون. فالشاهد أن تعجيل الفطر من أفضل الأعمال. ساعة ما تتيقن الإنسان أن الشمس غربت تفطر. إذا تيقنت لا تفطر حتى تيقن لأنك لو أفطرت والشمس ما تدري شاك هل غابت الشمس أو ما غابت ثم بعد ذلك تبين أن الشمس لم تغب فإنك تقضي ذلك اليوم. بخلاف السحور لو تتسحر وتأكل وتشرب شاكا في طلوع الفجر ما تدري طلع الفجر أو ما طلع لعله طلع أو ما طلع تبين أن الفجر طلع ما تقضي. ليش؟ لأن الأصل بقاء الليل وهنا الأصل بقاء النهار. نعم. قال عيسى في الباب عن أبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب في هذا المعنى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس في تعجيل الفطر في فضل تعجيل الفطر وأن الذي يعجل الفطر له أجر كبير. نعم. وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي. يقول الترمذي رحمه الله وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم منهم الشافعي رضي الله عنه وأحمد وإسحاق اختاروا تعجيل الفطر. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح معنى سكوت الترمذي عن الذي لم يختاروه لأنه اختاره اختار تعجيل الفطر وقدم الأئمة الذي يختارونه وإلا ففيه من يرى أنك تتأخر كأهل الكوفة سفيان الثوري يرون أنك تؤخر الفطر حتى تتيقن يقينا أن الشمس غابت. طيب الشمس الحين الليل جاء الليل منها والشمس غابت منها هنا تعجيل الفطر. فإذا أذن المؤذن فأنا متيقن أنه أن الليل غاب الشمس غربت. وإذا كنت ليس ما أسمع مؤذن في سفر في بر أو ما سمعت مؤذن أو شيء, فأنا ما ساعة ما أشوف الليل أقبل منها هنا ظلام سواد مثل السحاب, وهنا الشمس غابت ما في شمس فأفطر الإنسان. فتعجيل الفطر أفضل. إنما سفيان الثوري يرى أنك تتيقن الإنسان لازم تتيقن أن الشمس غابت, لأنك لو تبي تفطر وتبان أن الشمس موجودة قضيت قضيت اليوم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال أبو عيسى وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي بهذا الإسناد نحوه, وهذا حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تابع لباب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري, والظاهر أنه اتصل نسبه إلى أنس بن مالك. قال حدثنا الوليد بن مسلم الفراهيدي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن قال حدثنا نعم الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال الله عز وجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي فيه حسن غريب. حسن غريب نعم. وساقه بسند آخر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نعم, ثم ساقه بسند آخر ليقوي السند الأول الغريب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المصيصي قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو عاصم وأبو المغيرة عبد الرحمن المخزومي قال الاثنين حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن قرة بن عبد الرحمن السند الأول, يعني اتصل السند بالأوزاعي, اتفق الاثنين وتتابع على شيخهما الأوزاعي علامة الشام. نعم. قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والحديث حسن غريب الأول. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمس عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة, قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود, قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والآخر أبو موسى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال ابن عامر الهمداني وابن عامر أصح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا عن عمارة بن عمير قال عن أبي عطية كسماه مالك بن أبي عامر والصحيح أنه ابن عامر مالك بن ابن عامر. قال دخلت أنا ومسروق ابن الأجدع الهمداني على عائشة رضي الله تعالى عنها, يعني دخلوا عليها حجرتها, يدخلون باب الحجرة, تفتح باب الحجرة للناس, ولكن هناك باب أيضا عليه ستر, هالستر تتكلمه من وراء الستر. يا أمه مسروق ينبطح يتكي على مرفقها الأيسر وينسدح ويقول يا أمه حدثيني عن كذا وكذا, يا أمه حدثيني عن كذا وكذا. ومن المؤسف أن بعض المصنفين اليوم يقول مسروق ما أدرك عائشة، لاحظ البخاري يقول أنه يتكه ويقول يا أم حدثيني يا أم حدثيني، والمصنف اليوم يقول مسروق ما أدرك عائشة لا حول ولا قوة، يعني يكذب الرواة اللي يقول مسروق يدخل على عائشة ويتكي على مرفقه ويقول يا أم حدثيني يا أم حدثيني في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أما أعمى بصرة وبصيرة التي يصنف الكتاب يقول مسروق ما أدرك عائشة، انظر تاريخ مسروق وانظر تاريخ عائشة، تاريخ عائشة ماتت 56 سنة 56 من الهجرة، ومسروق جاء من اليمن من هناك من قبل 20 قبل خلافة عمر بن الخطاب، ليش ما أدرك عائشة؟ ليه؟ تاريخ ينص على هذا، وحديث البخاري ومسلم أفضل من يصنفون اليوم. لكن اسمع، ماذا تصنع الإنسان إذا كثرت الهواء، ارتكب الناس الهوى وكثر المشاغل يشغل الناس عن دينهم الصحيح. يقول مسروق انه دخل على عائشة هوية ابو عامر فقال يا امه ما تقولين في رجلين من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، احدهما يقدم الفطر ويقدم الصلاة ايضا، والثاني يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة ايضا، ما تقولين فيهما؟ قالت من الذي يقدم الفطر ويقدم الصلاة؟ قال عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقدم الفطر ويقدم الصلاة، هكذا كان وخلاص. الثاني ما سألت عنه، يكفينا الأول ما دام وافق فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود يقول أبو موسى الأشعري من كثرة دخوله على الرسول هو وأمه نحسبهم من خدم الرسول من أتباع الرسول الله، يدخلون ويطلعون بدون إذن لا هو ولا أمه، يقال له ابن أم عبد يدخل على الرسول ويطلع للرسول أذن له، قال إذا رأيت سوادي فلا تستأذن، خلاص ادخل بلا إذن، إذا رأيت سوادي فلا تستأذن ادخل علي. فيقول ابن عابن أبو موسى الأشعري أتينا من اليمن ورأينا ابن مسعود يدخل ويطلع على الرسول حسبهم من أتباع الرسول من البيت، ما درينا أنه من الصحابة إلا أنه يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام ويخدمه ويأخذ عليه إذا دخل المسجد ويأخذ سواكه ويعطيه إياه إذا أراد أن يتسوق، خادمه يعني في السواك في السواك والسواد، يسمونه صاحب السواك وصاحب السواد، يعني إذا رأيت سوادي فادخل بلا إذن. فالشاهد يقول عبد الله بن مسعود تقول أن فعل عبد الله بن مسعود هو الذي كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الآخر فأبو موسى الأشعري يؤخر الفطر ليتيقن غروب الشمس، بس اجتهاد رضي الله عنه وأرضاه، قصد بن موسى الأشعري ولا ما يمكن أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قصد اجتهاد علشان يتيقن أن الشمس غربت كما يفعل سفيان الثوري، أن الشمس غربت، فإذا تيقن أن الشمس غربت أفطر وصلى، ما دام ما تيقن وتيقن جيدا أن الشمس غربت يقول أخاف تبان بعد ذلك أو أخاف أني أشك وأخاف أنها تطلع بعد ذلك وتبان، يتيقن ثم بعد ذلك يفطر ويصلي. نعم. ما يقول الترمذي رحمه الله والحديث هذا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في تأخير السحور. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام بن السوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. قال أبو عيسى وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. قال وفي الباب عن حذيفة وحديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب فضل تأخير السحور، يعني أنه تعجل الفطر الإنسان وتؤخر السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لا يزال الناس بخير، هذا الحديث في مسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي واسمه سليمان بن داود، وعندكم أبو الوليد الطيالسي اسمه هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي وأبو داود الطيالسي، فهذاك اسمه هشام بن عبد الملك وهذا اسمه سليمان بن داود. قال حدثنا وكلا الاثنين من الطبقة العاشرة، أبو الوليد وأبو داود كلاهما من العاشرة، قال حدثنا هشام الدستوائي بن عبد الله يلقب عند المحدثين سنبر. قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه, يعني أنس يروي عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم زيد بن ثابت قال سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة. قال أنس قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. يقول زيد بن ثابت رحمه الله ورضي عنه كاتب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يكتب من كتاب الوحي, وهو الذي أمره الرسول أن يتعلم العبرية لغة اليهود لأجل يأمن شرهم, فتعلمها بشهر فصار يكتب ويجاوب ويعلم الرسول بأسرارهم. يقول زيد رضي الله عنه فسحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعم ثم قمنا إلى الصلاة بعد ذلك. قال أنس سأله كم بينهما بين السحور انتهى الرسول انتهاءه من السحور وقيامه إلى صلاة الفجر كم بينهما؟ قال قدر 50 آية, يعني لمن يرتل الآيات لأنه يهد الهد ولا يتعمق بعد, إنما يقرأ قرآن عادي, فهذا 50 قدر 50 آية, يعني قدر 50 بربع ساعة 10 دقائق ربع ساعة على اللي يقرأ بتمهل, قدرها ربع ساعة أو 10 دقائق بين انتهائه عليه الصلاة والسلام من السحور وقيامه إلى صلاة الفجر. قال الله حدثنا الناس يقول الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن هشام الدستوائي قال حدثنا نفس السند الأول أن أنس سأل زيد بن ثابت فقال تسحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قدر ما بين السحور انتهائه من السحور وقيامه إلى صلاة الفجر 50 آية, قدر من يقرأ 50 آية بتمهل, يعني لا استعجال وهل ولا تعمق في التلاوة, يأخذ بالآية 10 دقائق ويأخذ بالآية 5 دقائق ويأخذ بالآية تعمق, لا تعمق ولا استعجال, وسط, لأن ديننا وسط وشريعتنا وسط, فالتلاوة إذا صارت وسط تصير حلوة ولذيذة وسط, تعرف الآيات ويتصل بعضها ببعض تصير تدفق منه من الإنسان تدفق, القرآن يتلى ومقاطع الآيات تتلى وترى القرآن نور وإسلوب جميل ونغمة جميلة, ترى القرآن كما هو كأنه الآن أنزل, أما التعمق وقطع الآيات تأخذ ساعة وانت بآية واحدة تتعمق فيها ما تحس بلذة في القرآن, ما تحس بلذة ولا تحس بإسلوب ولا ترى طراوة ولا لذة في كتاب الله, لأن التلاوة تغير, التلاوة تغير القرآن تغير كل شيء, التلاوة إذا صارت بشعة تغير كتاب الله وكلام الله وتغير كل شيء, والهذ كذلك ممنوع, تهد هذ أن تأكل بعض الحروف ممنوع, لكن وسط, ديننا وسط وشريعتنا وسط, اقرأ الوسط لا هذا ولا هذا. نعم, الأول قال قدر 50 آية وفي الثاني قال قدر قراءة 50 آية, يعني زاد, والترمذي رحمه الله يأتي ولو بدقيقة ولو بشيء دقيق يقول قدر قراءة 50 آية, الأولى الرواية الأولى قال قدر 50 آية والثانية قال قدر قراءة 50 آية, يعني كلاهما واحد وكلاهما المعنى واحد, لكن اللفظة هذه زادتنا فائدة وهو أنه يقرأ قراءة قدر 50 آية. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح, حسن من طريق وصحيح من طريق آخر, فاجتمع الحسن والصحة في متن الحديث, اجتمع في متن الحديث اللي بين يدينا. نعم, وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق صحبوا تأخير السحور. يقول الإمام الترمذي بهذا الحديث قال الشافعي رضي الله عنه وما أكثر اتباع الشافعي للحديث رضي الله عنه وأحمد وإسحاق, ناهيك بالثلاثة وكثرة اتباعهم للأحاديث إذا وردت وأنهم لا يخالفون حديثا صحيحا, الثلاثة قل أن يخالف ومعهم مالك ما يخالفون حديثا صح عندهم, لكن مالك أحيانا يرى أن الحديث من طريق ضعيف وصله من طريق ضعيف فلا يعمل به أحيانا, وأحيانا تجده وهو عبد الله بن المبارك مع المجموعة. باب ما جاء في بيان الفجر. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال حدثني أبي طلق بن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة وقال أبو عيسى وحديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في بيان الفجر، باب ما جاء في بيان الفجر الذي يمسك الإنسان عنه إذا طلع هذا الفجر، الذي إذا اعترض فإنك تمسك، لا يحل لك أن تأكل ولا تشرب ولا تجامع لأنه طلع الفجر خلاص. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نعمان قال حدثنا قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي صاحب الحديث الذي من وهل هو إلا بضعة منك. طلق بن علي هو صاحب الحديث اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل وهل هو إلا بضعة منك، رواه البخاري وصححه علي بن المديني. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يزيدنكم الساطع المصعب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا في أيام رمضان أو في الصوم القضاء أو غيره، كلوا واشربوا ولا يهيجنكم أو يمنعنكم من طعامكم وشرابكم هذا الفجر الطويل هذا الذي يصعد تصعيد، يطلع ثم يصعد إلى فوق إلى وسط السماء، نور ترى نور الإنسان لكنه ساطع، وعليكم بالنور المعترض اللي يعترض في الأفق هذا هو اللي يحرم الطعام والشراب. أما الصوت النار الساطع هذا اللي طويل هذا لا يمنع الطعام ولا يمنع الشراب. كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الفجر الأحمر الذي هو أحمر لأنه أبيض ساطع، أبيض نوره أبيض ساطع مثل نور القمر، هذا لا يمنع الطعام والشراب. أما الأحمر اللي يجي نوره أحمر بياض بحمرة فهذا هو الفجر الذي يحرم الأكل فيه والشرب. وحديث طلق بن علي حديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حديث علي بن طلق بن علي هذا اللي بين يدينا حديث غريب من هذا الوجه. يعني هذا السؤال هنا، هل الغريب ضعيف؟ من أقسام الضعيف تقول لا، الغريب ما هو ضعيف ولكنه لا يكون بمنزلة الصحيح الذي يقول يقول الترمذي فيه هذا حسن صحيح، ليس بمنزلته لكنه صحيح. الحديث الغريب إذا صح رجاله وإنما رواه واحد عن واحد عن واحد فإنه صحيح أيضا، لكنه يقول الترمذي إنه غريب، ينبه أنه غريب ما رواه إلا فلان وفلان، مع هذا فهو صحيح ليس بضعيف، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو غريب من ثلاث رجال كلهم ما رواه إلا فلان، ولا وراه المنذر يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عن محمد التيمي، محمد التيمي رواه عن علقمة بن قيس الليثي، لا بن قيس رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كلاهما من واحد يحيى رواه عن محمد التيمي ومحمد رواه عن علقمة وعلقمة عن عمر، واحد عن واحد عن واحد، ولهذا صار غريب لكنه أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين وركن من أركان الدين. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض. يقول الترمذي رحمه الله: لا يحرم الأكل والشرب حتى يخرج الفجر الأحمر الساطع الذي يعطي نور بحمرة، نور بحمرة لأن الشمس خلاص فإذا طلعت الشمس وقربت من الأرض من الخروج علينا فإن النور يصير أحمر يصير بياض بحمرة، وأما البياض الساطع بياض فقط مثل نور القمر فهذا لا يحرم الأكل والشرب، إنما لا تمتنع إلا إذا طلع الفجر الساطع الذي يعترض بالأفق يمنه ويسره. قال رحمه الله: حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة قال هو القشيري عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا سوادة بن حنظلة سوادة بن حنظلة ابن حنظلة قال حدثنا سمرة بن جندب سمرة بن جندب الصحابي الشهير قال سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعنكم من الأكل والشرب الفجر المستطيل اللي يطلع مثل نور القمر أبيض ساطع مثل نور القمر ولكن عليكم ولا أذان بلال ولا أذان بلال لأن البلال يؤذن بليل بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولا يؤذن ابن أم مكتوم لأنه أعمى حتى يقال أصبحت أصبحت يا عمر اسمه عمر ابن أم مكتوم اسمه عمر فأصبحت أصبح ثم يقوم يأذن فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا فإنه لا بد أن الفجر طلع فعليكم بالشعب المستطير الذي يستطير يمنه ويسره يطير يسار ويطير يمين هذا هو الذي يمنع الأكل والشرب إذا كان بياضا مع حمرة بياض مع حمرة ساطعة حمرة ساطعة على البياض ومتغلبة على البياض فهذا هو الفجر نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن يعني طريقه اللي بين يدينا حسن لا غير باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي زيد عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس فهذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله أبو ما جاء في الغيبة للصائم الغيبة محرمة حتى لغير الصائم محرمة ولا يجوز لأنها عرض أخيك المسلم وإذا أكلت من عرض أخيك المسلم رايح يوم القيامة يؤخذ من حسناتك ويعطى إياه يؤخذ من الحسنات ويعطى إياه حتى يرضى وهذا حتى لو كنت من صائم لكن في الصيام آكد وآكد الغيبة آكد تحريم وآكد تحريم إذا كنت صائما يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد أبو موسى محمد قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا ابن أبي زيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن المقبري عن المقبري سعيد قال عن أبيه عن أبيه سعيد أيضا سعيد بن سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه يقول من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع الغيبة والنميمة في عرض أخيك المسلم فليس لله حاجة بأن تقطع طعامك وشرابك تجوع وتعطش وتهلك من الجوع وتلوى من الجوع وتلوى من العطش ومع هذا ترتع في لحم أخيك تأكل من لحم أخيك وأنت صائم ليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه ويرتع في لحم أخيه المسلم وفي عرض أخيه المسلم كانت امرأتين عند النبي عليه الصلاة والسلام فتكلمتا بامرأة ثالثة فقال تقيأ فتقيأ لحما عبيطا لأنهما أكل لحمها قال هذا أنتم صائمتين الحين في رمضان وتأكلون لحم أخيكم أختكم المسلمة لا يجوز لكما هذا فالشاهد أرى الناس شيئا واضح وواقع امرأتين قذفتا عند النبي لحما لأنهم صائمتين فقال تقيأ فتقيأ ليري الناس أنك إذا أكلت لحم أخيك فليس لله حاجة بأن تطع طعامك وشرابك تصوم عن الطعام والشراب وتفطر على لحم أخيك المسلم وهو غايب لا يجوز هذا أكبر الكبائر الغيبة أكبر الكبائر الغيبة حتى قال عليه الصلاة في بعض الأحاديث لو أن شخصا نكح أمه علانية أن الغيبة أكبر منها الغيبة أكبر منها ثم قال إنهما سواء نحو هذا الشاهد أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة مرنا هذا أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة جميع الكبائر الغيبة والنميمة وغيرها من الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها أو عفو الله يوم القيامة أما أن يعفو ربك عنك ويتجاوز عنك لأهل منة وفضلا عليك يا عبده أو إلا يلقيك في نهر جهنم حتى تطهرك نار جهنم مما فعلت ثم تخرج لأنه لا يخلد في النار إلا ثلاثة الكفر الصريح الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي ثلاثة هذولا مخلدين في نار جهنم أبد العابدين ودهر الداهرين لا يفك عنهم ولا يفتر من عنها لا بالليل والنهار يعذبون لساعاتها ودقائقها يعذبون الليل والنهار. الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي لا يمكن أن تفك النار عنهم. ومن قال إنها يأتي عليها يوم أن أبوابها يبابا كما قال بعض المصنفين تأتي يوم على النار ما فيها أحد أبوابها تصفق ما فيها أحد أين ذهبوا؟ الجنة محرمة على المشرك والكافر والمنافق الاعتقادي محرمة ولا فيه مكان إلا النار. يذبح الموت بين هذا وهذا ولا فيه موت ثاني ولا شيء فأين يذهبون؟ إذا كان قلنا أن النار خليت وين يروحون أهل النار وين يروحون؟ لأن الجنة محرمة عليهم ولا فيه مكان إلا أم جهنم إلا النار والجنة بس. الأعراف أيضا قرى خلاص انتهى ونسخ خلاص وزيد بعدما تنتهي الأحساب ينتهي القيامة وتنتهي مخاطبة أهل الجنة والنار تنتهي ينتهي الأعراف خلاص. الأعراف جعل فتنة لأجل يزداد هؤلاء حزن ويزداد هؤلاء فرح. أهل الجنة يزدادون فرح والنار يزدادون حزن ويؤتى بالموت بعدما تنتهي ينتهي أصحاب الأعراف ويخاطبون هؤلاء ويخاطبون هؤلاء يزول الأعراف جبل بين الجنة يزول خلاص ثم يؤتى بالموت مثل الكبش ويذبح. أنت في أهل الجنة خلود بلا موت وأنت في أهل النار خلود بلا موت. أين يذهبون؟ لصفك أبوابها ما في حد. يذهبون فين؟ لازم الإنسان ينظر بالعقل والبصيرة التي تدله على الشريعة وعلى أحكام الشريعة وعلى النور التي أتانا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجنة محرمة على المشرك الأكبر والكافر الأكبر والمنافق الاعتقادي محرمة. فأين يذهبون؟ إذا صارت يبابة ما في أحد أين يذهبون؟ فين المكان؟ الأعراف ما فيه. القرآن يقول خالدين فيها أبد الآبدين أبدا خالدين فيها أبدا. يقول الأبد قد ينتهي. من قال هذا؟ الشاهد أن النقاش هذا نعوذ بالله يتلبس به بعض الشبهات أهل الشبهات وغيرهم الذين يرون مثل الزنادقة من الجهمية والمعتزلة يرون أن النار والجنة أنهما خلقتا إلى الآن وأنهما ستفنى النار ستفنى لأنها ربنا رحيم ما يعذب ربك يعذب الكافر كتب العذاب على الكافر من يوم خلقه في بطن أمه. إذا مات كافر أو مات مشرك أو مات منافق فتعذيبه مؤكد يعرضون النار. يقول في آل فرعون النار يعرضون عليها الآن يعرضون عليها غدوا وعشيا صباح ومساء يعرضون فرعون وآل فرعون جميع من اتصل بفرعون وعبد فرعون بالنار يعرضون على النار غدوا وعشيا صباح ومساء. ويوم القيامة ما الذي يحدث؟ ويوم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم القيامة إذا بعث الناس أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ليش صار أشد؟ لأنهم أشد كفر أشد الناس كفر على رب العالمين وعتوا على رب العالمين وعصيان لرب العالمين. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح أن الإنسان لا يدع طعامه وشرابه ويرتع في عرض أخيه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد الله وأبي الدرداء. وحديث أنس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في فضل السحور. فضل السحور يعني فعل السحور بالضم فعل السحور وبالفتح نفس السحور اللي تقدمه الإنسان تأكله. فبالفتح السحور وبالضم السحور نفسه فعل الفعل كونك تأكل أكل السحور هذا بالضم وبالفتح الفعل نفس المادة اللي تأكل منها بالفتح. وأما العمل الفعل فهو بالضم السحور والسحور. فإن شئت فإن رأيت أنك تريد إن أردت العمل اللي تفعله وتأكله فتضم السين سحور وإلا تفتحها إذا أردت مثلا الشيء الذي يؤكل الشيء المأكول بالفتح والشيء والفعل بالضم وهكذا الوضوء والوضوء إلى آخره. الشاهد يقول الترمذي حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان، أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وعبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تسحروا فإن في السحور بركة، يعني إذا أكلت الإنسان لقمتين ثلاث لقم أربع لقم ثمرات صار فيه بركة، حتى لو قليل، حتى لو لقمتين تأكلها ولا لقمة خبزة تأكلها، تقدمها الإنسان بأي شيء عندك وتأكلها صار فيها بركة، وصارت بركة لبطنك وطعامك وأرضيت ربك تعالى وتقدس. تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. قال والحديث حسن صحيح، يقول الحديث حسن صحيح، حديث حسن وصحيح عند الترمذي رحمه الله. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وجابر، يقول الترمذي وفي الباب عن الصحابة ممن أيدوا حديث أنس، يقول في الباب عن أبي هريرة وجابر وابن مسعود وابن مسعود وابن عباس وابن عباس وعمر بن العاص وعمرو بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد الله وعتبة بن عبد الله وأبو الدرداء. الجميع وافقوا أنس في أن الرسول قال تسحروا فإن في السحور بركة، يعني أنه مبارك سحورك، إذا تسحرت مبارك يعني ولو قليل. وكما يأتي في الحديث الثاني خالفوا اليهود فإنهم لا يتسحروا، تسحروا فإن اليهود لا يتسحرون فخالفوهم. نعم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم. الحديث صحيح درجة الصحيح. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أبدأ السحر. روي عننا، يقول الترمذي رحمه الله روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فصل الفاصل بيننا وبين أهل الكتاب الذي يفصل بيننا وبينهم أننا نتسحر وهم لا يتسحرون، أكلة السحور هي الفاصلة بيننا وبينهم، يعني هم يواصلون يصوم يوم ويومين وثلاثة، يعني الليل والنهار ما يأكل، قصد تقرب إلى الله. اليهودي يصوم اليوم واليومين بلياليها ما يأكل، قصد التقرب إلى الله، وهذا لا يقربه إلى الله. لكن الشريعة نفت هذا كله ونسخت هذا كله، تسحروا فإن فصل ما بيننا وبين صيام اليهود أكلة السحر. قال رحمه الله وحدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا موسى بن علي، هذا الصحيح، لأن علي وإن كان دعا على من صغره، يقول دعا على من صغره، اللي يقوله علي دعا عليه، لكن حتى ابن مسيب دعا على من سيبه، لكن هذا اللي نقرأ عند المحدثين كافة من وقت سعيد بن مسيب ووقت بن علي ليومنا هذا، يقرؤون هذا بالتصغير، أهل العراق كافة والمدينة والمكة يقرؤونه بالتصغير موسى بن علي، وإن كان بعضهم يقرأه موسى بن علي بعض المحدثين، لكن اللي مشهور عند الناس ومعروف عندهم أنه موسى بن علي بالتصغير، فنقرأه بالتصغير دعا ولا ما دعا، وابن مسيب نقرأه بالتكبير دعا ولا ما دعا، المحدثين هكذا، لأن ما نقصد سبته ولا نقصد إنساءه إليه، هذا اسمه اللي سماه الناس نسميه به، فأذل علينا حرج إن شاء الله. قال حدثنا موسى بن علي قال حدثنا عن أبيه علي نعم عن أبي قيس نعم مولى عمرو بن العاص قال حدثنا عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بمعنى الحديث الأول أفرق وفصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. نعم. قال والحديث حسن صحيح، يقول الترمذي والحديث على اللي بين يدينا هذا حسن صحيح من طريق حسن ومن طريق صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراء الغميم، ف فصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة، وحديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن، وهو أفضل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، يعني أنه مكروه كراهة، كراهة لمن لم يستطيع واللي يستطيع، كما سيأتي الخلاف فيه عند بعض الأئمة واجتهادهم في هذا وهذا، مع أن الأفضل الأفضل عند كثير من العلماء الفطر، أن تفطر لأنها رخصة وهي صدقة صدق الله بها علينا، فاقبل صدقة الله، كما سيأتي في الحديث: إن الله تصدق عليكم بالفطر وبالتيمم إذا ما وجدت الماء، وبكذلك وبكذا وبقصر الصلاة وبالجمع إذا استطعت ذلك أو احتجت إليه، كل هذا من الرخص وهي صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقة ربكم، اقبلوها ما دمت الإنسان مسافر أفطر. لكن إذا كان يقول مثلا: أنا بتسحر بجدة ولا يجي طلع الشمس إلا أنا بالرياض، كيف أفطر؟ نقول لك الأخفاء أخبار الشريعة وأمور الشريعة ما تلغيها، ما يلغيها طائرة بساعة وإلا سيارة من جدة إلى مكة بساعة، ما يلغي هذا، قد تحتاج من يدري، ولو رحت بطائرة قد تحتاج إلى الفطر فتفطر الإنسان، فكونك تفطر أفضل. لكن قويت على الصوم وعزمت على الصوم بقيت على الصوم أنت حر، أنت حر. فضله كثير من العلماء يقول أفضل الصوم أفضل لمن قوي عليه ورأى أن المسافة ما تحتمل المشقة ولا تحتمل شيء. فالشاهد في خلاف كبير سيأتي علينا سيأتي عليه الترمذي ويحكم بينهم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خرج إلى مكة عام الفتح فصام. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة عام الفتح لما أتاه بذيل بن ورقة استنصره على أهل مكة وأنهم نقضوا عهدك المؤكدة، فقال إن هذه السحابة لتنصرك تستهل بنصرك يا بذيل بن ورقة، لأنهم قتلوا بالفذيل بني قتلوا خزاعة، وخزاعة عيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، عيبة نصح للرسول عليه الصلاة والسلام، وكنانة دخلوا في حلف قريش، وخزاعة دخلوا في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار الحليفان هؤلاء، فصار كنانة يقاتلون خزاعة، فقامت قريش ونصرت كنانة التي حلفهم، فصار النقض، نقضت الصحيفة ونقضت البنود التي أبرمت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وسهيل بن عمر مندوب قريش، لك أنت قضاء. لكن ما علموا أن هذا النقض سيفتح مكة، ما علموا هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع بهذا وأتاه بذيل بن ورقة قال: اللهم خذ الأعين عن الناس، اللهم خذ عن آذانهم لا يأتيهم خبر مرة واحدة، اللهم خذ الأعين عن الناس، فأخذ الله تعالى وتقدس الأعين والأصوات والأشياء التي تصل إلى قريش لم يصلهم شيء مرة واحدة. جيوش 10,000 مقاتل ما علموا به، ما علموا حتى وصل مر الظهران جنبهم هنا، ما علموا به. حتى أن امرأة كتب حاتم بن أبي بلتعة وأعطاها خطاب وضعته بقرونها، أتى جبريل وقال امرأة في الروضة خاخ معها خطاب من حاطب، فأرسل علي والزبير تتعادى بهم الخيل والمقداد حتى وصلوا المرأة، أعطينا خطاب معك ما معي خطاب، فتشوا هذا الجمل عندكم وهذا الثياب عندكم، فتشوا فتشوا ما وجدوا هي. قال علي بن أبي طالب أعطينا الخطاب ولا السيف، والله لا أجردنك أجردك الحين أعريك خليك عريانة قدامنا ولا أقتلك اختاري، أعطينا الخطاب. قال صدوا صدوا وجوهم وطاعت الخطاب من ضفائرها ضفر كان عليه ضفائر أعطتهم إياه. فالشاهد أن الله أخذ الأخبار والعيون عن قريش، ليش؟ لأن الله تعالى وتقدس أراد فتح مكة لرسوله عليه الصلاة والسلام. عاد جعفر بن الصادق ومحمد الباقر وعن جابر رضي الله عنه قال لما أتينا في فتح مكة سار الرسول عليه الصلاة والسلام من الطريق الطويل، الطريق اللي من المدينة على بئر الماشي على الحرة على العائر على كذا حتى وصل إلى مكة من طريق مر الظهران. يقول لما وصل برك الغمام هناك بين ورى رابغ من طريق العائر من طريق جبل أسد يسمى العائر، لما وصل هناك الناس كأنهم حصل معهم مشقة من الصوم وحصل تعب، فأخبر عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فشرب بعد العصر، فرآه الناس كاف فكل الجيوش رأته، فمنهم من أفطر ومنهم من صام. فلما أخبر قال أولئك العصاة أولئك العصاة الذين ينظرون إلى صفوة الخلق يشرب ولا يتبعونه أولئك العصاة أولئك العصاة. الشاهد أنه وصل مكة عليه الصلاة والسلام وفتحها. وجابر يقول في فتح مكة في سفرة فتح مكة أخذ 15 يوم في البر وهو يمشي عليه الصلاة والسلام والناس مفطرين ومنهم الصائم لكن ما يدري عنهم، اللي يخبر عنهم ذلك اليوم قال أولئك العصاة، وبعده ما يدري عن اللي صام واللي أفطر، لكن غالب الجيش أفطر غالب الجيوش اللي معه أفطروه. الشاهد يقول جابر إنهم أفطر ناس وصام ناس، فقال أولئك العصاة. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من البر الصوم في السفر. هذا جواب لأهل مكة لأهل اليمن أتوا إليه عليه الصلاة والسلام وهم يجعلون الألف والميم بدل اللام ميم، أم عصا أم باب أم منديل أم كذا أم كذا، فأتوا إليه عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله هل من بر أم صيام وفم سفر؟ قال ليس من بر أم صيام وفم سفر، فصار ليس من البر الصيام في السفر، يعني ما هو من البر الصوم في السفر. اجتمع قوله ليس من البر الصيام في السفر وقوله أولئك العصاة على أنه ينبغي للمسلم أن يطاوع وأن يأخذ صدقة لربه تعالى وتقدس وأن يفطر إذا سافر حتى ولو بطائرة أو بسيارة. اختلف أهل العلم في الصوم في السفر. عاد يقول الترمذي رحمه الله اختلف أهل العلم في الصوم في السفر، هل يجوز يجزيك ذلك اليوم وخلاص أم أن الأفضل الفطر أم أن الأفضل الصوم أم هما سوا، هذا ما يفضل على هذا وهذا من. نعم. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم أن الفطر في السفر أفضل. لأنه هل السؤال هنا هل الفطر للمشقة أو للسفر نفسه؟ مجرد ما تسافر الإنسان حتى إلى عرفة وأنت تسافر للحج تفطر لا ما تصوم الإنسان، هل الحكمة في إيجاد الفطر في إيجاب الفطر على المسافر هل لأنه مسافر ويسمى مسافر أو للمشقة اللي تحدث المشقة أو هما سواء؟ الشاهد أن الفطر أفضل عند كثير من العلماء من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ومنهم. نعم. واختار أحمد وإسحاق بن راهويه الإمام الحافظ اختار الفطرة في السفر للأحاديث الواردة، لأنه قال أولئك العصاة وقال ليس من بر أم صيام في السفر، فمعناه أن الفطر أفضل. نعم. قال حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، حتى إن بعض العلماء أي تغالى في هذا حتى قال إذا أفطر إذا صام فعليه الإعادة ما يجزي الصوم. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل. يقول إن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرى أن وجد قوة على الصوم أن الصوم أفضل إذا وجد قوة ورأى أنه ما هناك مشقة عليه فالصوم أفضل عند كثير من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وهو قول الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك. وهذا القول قول الثوري وابن المبارك ومالك رضي الله عنه. قول الثوري ومالك وابن المبارك. نعم. وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك الوفاء فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي. يقول الشافعي رحمه الله يفصل يقول إذا كان الإنسان يرى أن قلبه ما يحتمل الصوم أو ما يحتمل الفطر فليفعل ما احتمله قلبه احتملت بدنه لكن إذا رأى أن الفطر يحتمل الفطر وأنه يفطر فهذا أعجب إلي أنه يفطر وأفضل عند الشافعي من الصوم لكن لو رأى أن الفطر قد لا يحتمله قلبه أو لا يحتمله بدنه فإنه يصوم حينئذ. هذا رأي الشافعي رضي الله تعالى عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد.